تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط على الكفيل أنه إذا عجز عن إحضار مكفوله أنها تنقلب إلى ضمان، فما صحة ذلك؟ لا يصلح هذا. نعم.